هل المحل والنحل الموجودة حاليا والطرق هي التي ينطبق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى في ديننا هذا ما ليس عليه أمرنا فهو رد؟ والقول الآخر: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا. كل طريقة وكل رحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وداخلة في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول الرسول قال هي جماعة، وفي رواية أخرى: ما أنا عليه وأصحابي. فكل طريقة أو عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربوا بها إلى الله ويرونها عبادة ويرجو بها الثواب وهي مخالفة لشرع الله فإنها تكون بدعة وتكون داخلة في هذا الذنب والعيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يزنوا ويعرضوا أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله، بما شرعه الله، بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما وافق شرع الله الذي جاء في كتابه أو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق المقبول. ومن خالف كتاب الله أو خالف السنة من عبادات الناس وطرقهم فهو المردود، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه رد. وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس وبما يقصد به الناس القربة. أما ما أحدثه الناس من الصنايع والاختراعات في السلاح أو في المركوبات أو في الملابس أو في المآكل، هذا هو داخل في هذا، ليس له تعلق بالعبادات، وإنما الحديث يتعلق بالعبادات والطرق التي يتعبد بها الناس ويتقرب بها إلى الله. هذا هو المراد بقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عمله رد، من أحدث في عبد هذا ليس عمله رد. وهذا يدخل في ذلك العقود المخالفة لشرع الله، تدخل في هذا أيضا، فكل عقد يخالف شرع الله فإنه يرد. نعم، أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.